قلبي هتنساه. بتقول ايه ده احنا لسه من كام يوم كنا سوا. بتقول ايه قلبي هتنساه. بتقول ايه ده احنا لسه من كام يوم كنا سوا. تنسى قلبي ليه عمل لك ايه؟ قلبك باعي اللي بيشتري. بعد الحب ده كله نسيت اوام ولا انت مش قد الغرام؟ مش عارفه اقول لك ايه خلص الكلام. مش بتقول قلبي هتنساه. قلبي هتنساه. بتقول ايه ده احنا لسه